الدائم واصدع بوجدك جهرا غير مكتتم هم بالمشرف خير الرسل انتهم واصدع بوجدك جهرا واصدع بوجدك جهرا غير مكتتم وانظم دراري مديح في قلائدها وانظم دراري مديح في قلائدها واجعل لمدحك وقفا أعلب الكلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من مثل طه جدير بالمديح إذا من مثل طه جدير بالمديح إذا خص المديح بأهل الفضل والشمام خير من جاد الكريم به محمد خير من جاد الكريم به وخير من جاء بالآيات والحكم وخير من وخير من جاء بالآيات والحكم في يوم مولده كم آية ظهرت في يوم مولده كم آية ظهرت للناس أشهر من نار على عالمي في حي سعدية كانت رضعته في ظل كوخ في ظل كوخ محل العز والمحل